السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت لو نقرب نفسي شوية كده، أي مكان فاضي نحاول نستغله عشان ما نعملش أزمة ورا يعني. أكيد في أسئلة بتدور في ذهن كل واحد مننا، وخصوصا المرحلة العمرية اللي هي مرحلة الإدراك والنضوج بلوغ، والانتقال من مرحلة عمرية لمرحلة عمرية جديدة بتبقى في أحيان كتيرة قوي عاملة أزمة مع كتير من الشباب، ويمكن بتستمر الأزمة مع بعض الناس لفترة طويلة، بيفضل حبيس الأزمة دي وحبيس الأسئلة دي يمكن طول عمره، ممكن تفضل مطولة مع لحد الثلاثينات أربعينات خمسينات، طلع من الدنيا ولسه مش عارف راسه من رجليه، ودي أزمة كبيرة طبعا. تخيل واحد مثلا هيقوم النوم الصبح هيبص في المراية ويبدأ يغني كلمات من المعلقة الجديدة أنا مش عارفني، فطبعا يبقى أزمة. هي فكرة من الأفكار ومش مجرد أغنية، إن إحنا نلاقي بعض الجمل وبعض الكلمات مكتوبة على توك توك، مكتوبة على يعني ألبوم من ألبومات الأغاني الجديدة، أو حتى مكتوبة على تشيرت ولا كاب ولا فانيلا ولا شنطة، إنها بتعبر عن فلسفات وعن نظريات في الحياة. يا ريت نسيبنا من التصوير والجثه حالها قدامكم، اسيبكم انتم من الصوره، خليكم على الاصل، ما تشغلوش الناس، انا عايز الناس تركز معايا. ولا انت بتحب تشوف النسخه؟ خلينا نركز هنا مع بعض. انت مداري في العمود، مش متهيالي الكلام هيخبط في السكه ومش هيوصل لك. ايوه احمر في اسود او احمر بس، ايوه كده تمام. فعايزين بس يكون في تواصل شويه عشان نفهم، لان المشكله فعلا دي لو ما عرفناش نحلها في فترة مبكرة من حياتنا ممكن بتطول معانا شوية وبتعمل مشاكل كتيرة جدا جدا. هل صحيح كل واحد فينا يعرف يجاوب سؤال مين أنا؟ أنا مين؟ أنا ليه؟ أنا فين؟ ساعات كتيرة قوي قوي بنلاقي الناس السؤال ده محيرها لدرجة إن هو بيبدأ يترجم فلسفة، يبدأ يترجم فلسفة وبعدين يطلع يبقى أغنية بعد كده، وبعدين يبدأ يدينا إجابة غلط، في حين ان الاسئلة دي شغلة الناس طول عمرها. يعني مفيش حد في الدنيا ربنا اداله ذرة ادراك وذرة نضوج في حياته وفكره الا وهو الاسئلة دي بدأت تزن على دماغه وبطريقة مستمرة، يعني مش مرة ولا مرتين ولا بتيجي وتقطع، ده هو لو ما لهاش اجابات بدري بدري بيفضل متضايق وزعلان ومش مبسوط. حتى احيانا لو مثل في فترات طويله قوي انه مبسوط وان هو مش همه اي حاجه وان هو ما فيش مشاكل عنده في الحياه، المشاكل بتنكد عليه وحدته. يعني هو في وسط اصحابه وليه جو وليه لون وليه حياه وليه مجال وليه صحبه وليه شله، لكن لما بيقعد لوحده بقى مش مبسوط. وانا اكاد اجزم ان كتير جدا جدا من الشباب، وبرضه ناس كبيره مش شباب بس، يعني ناس عدت مرحله الجواز والخلفه والاولاد والمسؤوليات وسافروا بره مصر في العالم العربي والغربي وعملوا كل حاجه، وبرضه لما يقعد لوحده يبقى مش مبسوط. ليه مش مبسوط؟ لان السؤال اللي كان زنقه زمان لسه مبيت معاه ومطول معاه ومعكنن عليه. هو فعلا عنده اجابه صريحه لكلمه انا مين؟ هو فعلا عنده إجابة صريحة لكلمة أنا لي؟ هل هو عنده فعلا إجابة صريحة لكلمة أنا فين؟ زمان زمان الجماعة المغنواتية كانوا طرحوها كده في كوبليه بيقول جايين الدنيا ما نعرف ليه، مش عارف انتوا لحقتوها ولا ايه، بس نسمعها لسه موجودة مشهورة، ودي مش مجرد أغاني خد بالك، يعني جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا عايزين ايه ولا رايحين فين، مش أغنية، مش مجرد أغنية، دي فلسفة فكرية، يعني دماغ متركزة على الإجابة الغلط دي. بيبدأ يعني يحس بالمظلومية لأنه مش مستريح، وأي إنسان أكيد مش مستريح يبقى مش مبسوط، مش مبسوط يبقى حقه ضايع، حقه ضايع يعني مظلوم، طب أنا عايز حقي، فيبدأ يعيش دور الضحية طول عمره وهو جاني ومش مجني عليه ولا حاجة. لكن أحيانا هو ممكن يكون الأزمة عنده هي علامات الاستفهام الكتيرة قوي اللي في حياته، ان بيسال اسئله ملهاش اجابات، هو خايف يسال الاسئله وخايف يسمعها من نفسه، بس هي جواه بتزن عليه انا مين. حقيقي حقيقي مش انا مين يعني انا اسم ايه، ولا انا مين يعني انا فلان ولا علان، ولا انا مين يعني انا ساكن فين، لا انا ماذا، انا ماذا اعني، انا عباره عن ايه. وطبعا الانسان لو دخل حتى وبدا يحاول يعمل حلول للاشكاليه دي غالبا بتبقى الحلول يعني نيه شويه مش مستويه، بتبقى الحلول مختصره والموضوع محتاج كلام كتير. فالازمه بتحصل فين؟ ان هو احيانا بيحاول يسكت السؤال اللي في دماغه ده ويخلص منه بقى ويعيش حياته عادي، لكن بيديله اجابات غلط. تخيل انت عملت برنامج في الكمبيوتر واديته داتا غلط من اولها لاخرها، اي عمليه حسابيه في الكمبيوتر بناء على الداتا الغلط هتديني نتائج صح ولا هتديني نتائج غلط؟ هتديني نتائج غلط. مره على مره، غلطه على غلطه، الكمبيوتر هيهنج يبوظ. بقى نبدا نشتغل في البدات بقى وخش في الهاردوير مش في السوفت وير. يعني الشغل اللي بره ده عدينا مرحلته من زمان، كون ان الشاشه بتهنج، كون ان التاتش مش شغال، كون ان ايه البلوتوث بتاع الجهاز مش بيستقبل ولا بيرسل، الشيرنج زي عدمه، موجود زي مش موجود، الهارد بتاعه لو 1000 تيرا بايت مش حالل معايا اشكاليه، لان في مشكله في الايه في البورده جوه، في حاجه جوه ضميره جوه قلبه جوه فكره ملهاش اجابه، عامله له ازعاج بزهقاه خنقاه. فالحل سهل والحل بسيط بجد. بجد يعني هنخلص من القصه دي، صدقني هنخلص من القصه دي. بس رجاء انا عايز انا وانت نتفق مع بعض على انها سهله وبسيطه جدا جدا، ان انت كل ما كانت وثاقه الاجابه عندك شديده كل ما هتبقى قناعتك بالاجابه شديده برضه. يعني هي مساله مضطرده في اتجاه واحد. يعني كل ما الاقي اللي بيجاوبني على اسئلتي اللي تعباني ومحيراني دي مجيب ثقه جدا، مجيب عالم الموضوع كويس قوي قوي قوي اكتر من اللي انا عارفه بكتير خالص، ولما اسمع الاجابات واسمع تحليلها، انا مقصودش بالاجابه ان انا اللي هجاوب، انا بقصد بالاجابه ان الاجابه دي جاهزه وان السؤال ده فطري عند اي انسان. يعني لازم قبل ما نجاوب على السؤال تعرف ان السؤال مش حرام، يعني مش ده شك في ربنا، لا. طب ده مش عدم قناعه بديني واسلامي، لا لا لا لا. طب انا حصل لي حاجه؟ لا ما حصل لكش حاجه، ده كويس زي الفل. طب يعني طبيعي ان ممكن يحصل مع اي حد اللي بيحصل معايا ده؟ ده طبيعي انه لازم يحصل، ولو ما حصلش يبقى فيه غلطه. الاسئله الداخله في ذهن الانسان دي من مرحله الادراك اللي هي بنبدا نقول تبدا بشايرها كده، ممكن من اولى اعدادي عند بعض الولاد، وممكن بتاخد سكون وكمون كده لفتره معينه لحد ما تاجل لتانيه اعدادي، ممكن تالته اعدادي لحد اولى ثانوي، وصاحبك عايش في منطقه ولا حاجه، فمش حاجه تعباه، ما عندوش مشاكل، بس عنده مخزون عمال يكبر من غير ما ياخد باله، مخزون الاسئله الحائره اللي ملهاش اجابات عنده. لكن بتبدا في فتره هوب بتروح طالعه مره واحده، اول لما يطلع من البيت ويسكن بره مدينه جامعيه او ياخد شقه مع اصحابه ويقدر يطلع بره بالليل بعد الساعه 11 وبعد الساعه 12، لا ماما تقول له راح فين، ولا بابا تقول له يقول له اتصل بيا، ولا ابوه يفتش في التليفون وهو راجع، ولا حد ايه معدي بالموتوسيكل كده ويبص له من تحت لتحت كانه بيقول له علمت عليك يعني وهدي الخبر لبابا، ما فيش كده. هو خلاص بدا يستشعر نوع من الحريه وانه يقدر ياخد قراراته بنفسه، وبناء عليه بيبدا يتصرف تصرف المحروم. عمره ما شاف حريه قبل كده، عمره ما اتكلم بصوت عالي ومحدش علق عليه قبل كده، عمره ما راح مشوار طويل قوي وسهر كتير قوي وتعرف على ناس ياما قوي ومحدش قال له ليه ومين وفين، وجمله الاسئله الاستخباراتيه بتاعه البيت وحمله التفتيش اللي من بابا وماما ومن اخويا الكبير ومن اختي الكبيره وكله حاشر مناخيره في حياتي. لما دخل الجامعه لقى الدنيا واسعه شويتين، فبدا يجاوب نفسه بقى وتصور ان هو يقدر يحل مشاكله لوحده، ودي اكبر غلطه لانه ما عندوش داتا اصلا يطلع منها معلومات صح، وتاري الهارد فاضي ما فيهوش اي معلومات. لكن هو بقى فري، كان هارد ديسك توب الاول وبعدين بقى هارد ايه يو اس بي، بقى هارد نقال، وبعدين بقى العمليه شغاله عنده دلوقتي على الواي فاي، بقى سريع جدا جدا. زمان زمان قوي كان في كابلات والسلوك والفيزات وحاجات كتيره، دي بقى فلاشه قد كده، ممكن تلاقي الفلاشه مثلا عباره عن اكبر فلاشه دلوقتي وصلت لكام انا ما اعرفش الاسعار، مش في الثمن في الحجم، في تيرا فلاشه تيرا بايت وصل لنا فلاشه تيرا بايت، ده مخيف ده مخيف. لا ممكن انت ما شفتهاش، ما هو من علم حجه على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. والله الراجل شاف، وده مش صعب، ده مش صعب. انا مش بنفاصل بقى عشان هنبيع فلاشات، انا عايزك توصل للفكرة ان مسألة تخزين المعلومات والتصرف فيها وتبادلها مهما كانت غلط ومهما كانت منحرفة بقى سهل جدا دلوقتي. يعني زمان زمان الاولاد لما كانوا يجي يعملوا حاجة غلط كانوا بيتعبوا ويتعبوا قوي قوي عشان يعملوا الحاجة الغلط اللي هم عارفين انها غلط. دلوقتي ما بقاش يتعب خالص، يعني يعمل اللي هو عايزه بكل بساطة ومحدش يقدر يقفشه ابدا، وهو بقى عنده قدرة استخباراتية عالية جدا جدا ان يضحك على اي حد في البيت ويشتغل اي حد بيتابعه واي حد بيراقبه ويفضل ملاك طاهر وصاغ سليم ما عليهوش ولا غلطة، وهو بيدي لنفسه قناعة ان هو كده صح وهو عارف من جوه ان مش صح. ففي مغالبة كده، مغالبة الصراع بين الحق والباطل اللي موجودة جوه فطرة كل انسان سليم. السؤال الاول، انا مين؟ بعض الناس شايف نفسه يقول لا انت ما تعرفنيش، محسوبك خطر جدا جدا جدا وعمل حاجات وحشة ياما قوي قوي قوي، انت ما تعرفنيش. لا انا عارفك. لا لا لا معلش، اصلا نموذج سوبر شوية يعني غير اللي انت تعرفهم. شوف بس عم الشيخ من اخر، يعني ما فيش اي حاجة في الدنيا ما عملتهاش. ها وبعدين؟ لا مش وبعدين، يعني خلي دماغك تروح له بعيد وبراحتك خالص، فعلا ما فيش اي حاجة في الدنيا ما عملتهاش. طيب وبعدين؟ يعني انا مشكلتي صعبه. مين قالك كده؟ اصلا انا عارف نفسي كويس. يعني انت عارف نفسك كويس انك عملت حاجات صح ولا عملت حاجات غلط؟ لا عملت حاجات غلط. طب ما ده معلومه كويسه، يكفيني منك قناعه ان انت عندك اقرار ان في جدولك، في برنامجك، في معلوماتك، في بياناتك جمله من الحاجات الغلط. يعني انت عايز تصلح نفسك، يعني انت عايز تتخلص منها، وهو ده دوري بقى معاك ان انا اقول لك ازاي تتخلص منها. انا عايزك اول حاجه تعرف انت مين الاول، وده هيحل لنا مشكله كبيره قوي قوي وممكن ياخد مننا القعده كلها. يعني انت مين ده؟ اعرف ان انت انسان، ما انت الشيطان وما انت السوبر ملاك. تمام؟ لا انت شيطان. يقول لك لا لا لا انا شيطان، انا عارفني كويس. لا لا لا لا، انت لازم تفهم الحته دي. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق ادم عليه السلام يعني لسه في مرحلة المعلومات العامة اللي الملائكة بتاخدها، أنا عاوزك تتعرف على نفسك كويس عشان هتستريح وهتحل لنفسك مشاكل من غير ما تفضح نفسك عند حد. أجمل حاجة في الإسلام عندنا إن إحنا ما عندناش كراسي اعتراف. يعني مش علشان نبدأ صفحة جديدة مش محتاجة أقعدك على كرسي اعتراف وأعمل عليك سونار وأعمل لك زبزبات وتحليلات ويلا اعترف ويلا نتوب. لا لا لا، التوبة دي إلى الله، دي عبادة أنا ماليش دعوة بيها، أنا مجرد موجه، أنا مجرد معلم، أنا مجرد محلل للمطلوب منك بقربه لك بصورة سهلة وصورة بسيطة عشان نطلع مع بعضنا من الأزمة دي، وإنت اللي هتحل لنفسك مش حد تاني. يبقى أول حاجة لازم تعرف إن أنت إنسان. يعني إنسان ما أنت الشيطان ولا ملك. ما أنت الشيطان يعني مهما تعمل من معاصي طالما إن أنت داخل دائرة التكليف وداخل دائرة الإقرار بإنها معاصي وغلطات يبقى إحنا قريبين وليها حل وليها عدل. ما تخش طالما ان انت عارف ان انت مش ممكن تبقى ملاك ومش هيحصل ومش مطلوب منك انك تبقى ملاك، يبقى الموضوع سهل وكويس قوي. لان كتير من الشباب حب يبقى ولد طيب وولد محترم ويبقى راجل ليه سمعة جيدة وليه خطوة جيدة في الحياة، فقال خلاص انا ابقى قديس ملاك سوبرمان في طاعة الرحمن، يعني ما فيش ولا غلطة في حياتي. ده غلط، ده مش حل مطلوب منك اصلا، لان اللي انت بتقوله ده خصيص لشريحة معينة انقرضت من الكون خلاص، اللي هي شريحة الأنبياء، فما عادش فيه أنبياء تاني خلاص. فكون إن إنسان يعيش مع ربنا ما فيش ولا غلطة ده ما عادش منه خلاص، ده خلص، ده مات مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده كان آخر نموذج في الكون من العينة دي من البشر، عينة الأنبياء المعصومين من الخطأ اللي ما فيش في حياتهم ولا غلطة، خلصوا خلاص ما عادش فيه منه تاني. بقى كل اللي بعد النبي وانت جاي زينا زيهم كده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ده جزء من الإجابة على السؤال الأول، أنا مين؟ أنت إنسان، أنت إنسان يعني مخلوق من طين، مخلوق من طين يعني ما انتش مخلوق من نار، مخلوق من طين يعني ما انتش مخلوق من نور، مخلوق من طين يعني انت فيك الخير، مخلوق من طين يعني نقدر نعمل منك نموذج رائع جدا جدا. بس السؤال المهم قبل ما نبدا في موضوع الرحله بتاعتنا، هو انت عاوز ولا مش قادر؟ يعني انت مش عاوز تبقى كويس ولا مش قادر تبقى كويس؟ في الاعم الاغلب عشان اقول لك، كتير جدا جدا من الشباب وكتير جدا جدا من الناس مشكلته انه مش عاوز يبقى كويس، رغم انه عارف انه غلط، ورغم انه مقتنع من جواه ان اللي بيعمله ده مش مظبوط ابدا ولا مطلوب منه خالص، ولا هو راضي عن نفسه كمان، لكن هو مش عاوز. يعني مش دلوقتي، بعض الناس مش عاوز عنده بتساوي مش دلوقتي، هو انا عاوز بس مش دلوقتي، يبقى ما انتش عاوز. انا عايز ابقى كويس بس يعني اعيش ليومين، يبقى ما انتش عاوز. انا لما اسالك، ربنا سبحانه وتعالى لما امرنا ان احنا نخرج من البيئه الغير منضبطه الى البيئه المنضبطه، لما نخرج من الحاله الغير متزنه الى الحاله المتزنه، لما نخرج من الاخلاق السيئه الرديئه جدا جدا الكريهه الى انفسنا الى الاخلاق الحسنه الراقيه اللي تخليني نموذج محترم في بني ادم، دي اسمها في الاسلام التوبه. وربنا قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني عشان تبقى سوبر انسان، عشان تبقى سوبر مان، سوبر يومان بقى مش مان، تبقى انسان نقي فعلا مش معصوم، تبقى انسان راقي، انسان بتطلع لفوق شويه واثنين وثلاثه، انسان متطور على طول اخلاقيا، انسان متطور على طول ايمانيا، انسان متطور على طول دنيويا واكاديميا، انسان متطور على طول رياضيا وعلميا. خد بالك انت قابل للتطور جدا جدا جدا وانت زي ما انت انسان. يعني مش محتاجين نعمل لك تبديل جينات عشان تبقى انسان كويس، مش محتاجين نعمل لك نوع خلقي جديد تبقى من نور ما انتش من طين عشان تبقى انسان كويس، مش محتاجين ننقلك لكوكب تاني غير الايه الكوكب اللي احنا عايشين فيه عشان تلاقي حد يفهمك وحد يشيل معاك الحمله بتاعتك، لان الجهل الكتير اللي كان بيقول هجرك يا زماني ومكاني وعاوز يعيش في كوكب تاني ما كانش فاهم هو فين. ما الاولاني ما كانش عارف هو مين، انا مين، انا فين، ما هي انا مين دي لها ملف، مجموعه مغنواتيه جهلوا قصه انا مين، مش عارف ان هو انسان ليس شيطانا ولا ملاكا. انا فين، ما هوش عارف انه عايش في الارض وان لازم يعيش في الارض وما ينفعش يعيش في حته تانيه، فبدا يقول عاوز اعيش في كوكب تاني. غلط. حتى ولو كنت عايز، دي نزوه مش رغبه صحيحه، حتى لو كنت عايز تطفش من الدنيا كلها تسيب العالم وتحلم بالمدينة الفاضلة في اللا مسؤولية واللا مخاطبة واللا تكاليف وعيش براحتي بقى وابقى صح برضو، ده مش هينفع لان ده مش موجود. احنا بنقول احنا هنا على الارض، يبقى انتبه. صح صح، احنا مش في عالم غير العالم ومش في دنيا غير الدنيا، والحل انك تصلح من هنا مش انك تصلح من كوكب تاني، لان ده هروب. نرجع ونقول لسه احنا عايزين نتعرف على انا مين. انا مين؟ قلت انا انسان ليك كيان، ليك قدر، وليك وزن، ممكن يبقى تقيل ممكن يبقى خفيف، ممكن تبقى رقم كبير قوي قوي قوي عند ربنا وتبقى صفر تحت صفر عند ربنا برضه، لان اللي يهمنا كله في الموضوع ده كله قيمتك انت عند ربنا مش عند الناس. ليه؟ لانك عشان تريح دماغك وتفكك من الناس، ان انت تريح دماغك من الناس لازم تشيلهم من حساباتك لفتره كده. الفتره اللي انت هتشيل الناس فيها من حساباتك مش معناها ان انت تحتقر الناس، ولا معناها ان انت تتجرأ على حرمات الناس، ولا معناها ان انت تكفر بكل الفضائل اللي عند الناس، لا لا لا مش ده معناها. معناها ان انت ما تبقاش مراقبهم ولا مشغول بيهم ولا معتبر تقاريرهم، معناها ان انت تشوف الجهه المحكمه لتصرفاتنا اللي هي تعتبر. يعني هضرب لك مثال دلوقتي، واحد لاعب سكواش محترم قوي، لاعب بيسبول مثلا، ولا لاعب كوره، ولا سباح، ولا كمال اجسام، ولا رياضه عنيفه، ولا حتى فنان تشكيلي بيعمل الوان جميله، هو الاساس ان الشغل بتاعه فردي، صح ولا ايه؟ يعني هو لو ما عندوش قناعه بنفسه انه يقدر يحقق في المساله دي حاجه مش هيكمل. وان لو جبنا واحد تاني مثلا مدرب كره قدم او محكم كره قدم يجي يحكم ماتش تنس، النتيجه مش هتطلع مظبوطه، صح ولا ايه؟ لانه ما هوش اهل لان يحكم في هذا الباب. لو جبنا راجل مدرب كمال اجسام يحكم على لوحه شكلها جميل ولا شكلها وحش، يبقى النتيجه غلط جدا والتحكيم ده ظالم جدا لان ده مش تخصصه. نفس المساله، اللي هيحكم عليك انت صح ولا غلط مش الناس، اللي هيحكم عليك صح ولا غلط اللي خلقك انت واللي خلق الناس. فاللي يهمك بالاصاله ربنا هيحطك في كفه، في الكفه الراجحه المظبوطه ولا في الكفه الذين ثقلت موازينهم ولا الذين خفت موازينهم؟ انا عايزك تقتنع تماما ان اللي حاسبك فقط واللي يقدر يحاسبك فعلا حساب حقيقي هو اللي خلقك مش المخلوق اللي زيك. فانت اجل الناس دي شويه، احنا هنحترمهم وهنتعايش معاهم لكن مش هنصغي الى اقوالهم، تمام؟ عشان كلام الناس صح ولا بيقدم ولا بيأخر، صحيح؟ اوكي تعادل كده وصحصح لي عشان نشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين. يبقى هم كلامهم في المعادله مش مطلوب دلوقتي. انا مش عايزك تنشغل فلان صاحبي هيشوفني ازاي، الشله هتشوفني ازاي، عمي وخالي هيشوفني ازاي، استاذي في الجامعه هيشوفني ازاي، زمايلي في المدرسه هيشوفوني ازاي، ربنا هيشوفني ازاي. ده نمره واحد. فانت علشان تدي لنفسك اجابه على مين انا، اعرف بالظبط انا مطلوب مني اكون ازاي. ربنا سبحانه وتعالى عشان يدي لك وظيفة ويكمل لك إجابة على سؤال أنا مين، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. احنا جاوبنا على الإنسان الواحد الأول، بعدين هتجاوب على الناس كلهم مع بعضهم علشان ده واجب جماعي، كل الناس على عبر العصور محطوطين في النقطة دي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى أنا ليه، أنا إيه لازمتي، أنا ليه وظيفة. كتير جدا جدا من الشباب احيانا بيجي له لحظه ندم بيحس ان هو ملوش لازمه. وعلى فكره اشوف اي انسان ربنا يعافيك يا رب وقع في محاوله انتحار وانقذوه وبعدين اساله انت ليه عملت الخطوه الجريئه دي في حياتك، ليه عملت في نفسك كده، قال لك من الاخر يعني بقى عشان اقول لك كلام صريح، انا فعلا حاسس ان ماليش اي لازمه في الدنيا، ماليش اي قيمه عند اي حد، ماليش اي قدر عند اي حد. لان انت اديت ودنك لناس حساباتهم اصلا مش مطلوبة، فكونهم ان انت عندهم كويس انت عندهم وحش، ده اصلا التفاتك ليه ملوش اي قيمة خالص خالص. عجبتني كلمة جميلة قوي من بعض اخواننا الادباء والدعاء المعاصرين اللي عندهم يعني ثقافة عالية قوي قوي، كاتب كده تويتر على التويتر وبدأ تداولها بعض الناس على الفيسبوك، بيقول له على فكرة كون ان انا شكلي وحش عندك او كون شكلي حلو عندك، كون ان انا مقبول عندك كون ان انا مرفوض عندك، ده موضوع مش شاغلني كتير، ان انا مؤمن من جوايا بقناعة شديدة جدا جدا، ده معنى الكلام ان ربنا ما خلقنيش عشان احصل على اعجابك، ربنا ما خلقنيش عشان احصل على اعجابك، ربنا ما خلقنيش عشان اقول لي عشان اقول لك رايي في الموضوع الفلاني، لا ربنا خلقني لحاجة تانية. انا عارف انا مين، انا عارف انا ليه، انا عارف انا فين، انا عارف انا الى اين. فكون ان انا عندي قناعه بنفسي ان انا انسان خلقه الرحمن سبحانه وتعالى وعلمه البيان وانزل عليه القران، دي حلت عندي مشاكل كتير وريحتني. كون ان انا عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيقيم الوزن بالقسط وامرنا بالا نخسر الميزان، ده ريحني جدا وخليني شلت الناس من حساباتي لفترات طويله جدا جدا. احترمتهم بس ما استنتش كلامهم فيا، احترمتهم بس ما غيرتش حياتي علشان ارضيهم، احترمتهم وتعايشت معاهم واعطيت كل ذي قدر قدره بس ما كنتش بتزلف لحد ولا بتملق حد ولا بتحايل عن حد، ان انا عندي قناعه بان اللي هيحاسبني وان اللي بيكلفني هو ربنا سبحانه وتعالى مش حد تاني. يبقى مهم قوي ان انت قبل ما تبدا مشوار حياتك اعرف انت ايه. قلنا انت انسان، انسان يعني مش شيطان، انسان يعني مش ملاك، انسان يعني مخلوق من طين، انسان يعني قابل للتطور الاخلاقي والثقافي، انسان يعني ينفع تتعدل مهما عملت من اخطاء. وربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي بيدي لك امل كبير جدا في حديث الامام الترمذي رحمه الله تعالى عن النبي فيما رويه عن رب العزه قال يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يعني مهما أعمل من غلط ربنا هيسامحني؟ طب بس اصل انا عامل حاجات غلط كتير جدا جدا. طيب خلينا نطلع مع بعض في مؤشر الغلط وقول لي انت وصلت لحد فين. عارف لو ولد وصل لحد عباده الشياطين من دون الله سبحانه وتعالى الملف ما اتقفلش والحكم بالاعدام ما صدرش، لان في امل لسه موجود ان انت لسه حي، ما زالت روحك تتردد في حلقك الغلط هيتصلح، ما زالت روحك تتردد في حلقك انت قابل انك تبقى انسان كويس طالما ان انت لسه عندك نفس في الحياة يدخل في صدرك ويخرج، انت لسه في منك خير، ما تيأس من نفسك. يبقى حتة ان انا وحش قوي، وحتة ان انا مش ممكن اتعدل، وحتة ان الطريق صعب جدا ومش انا اللي هتتعب نفسك معاه، لا لا لا لا، انا عارفك اكتر منك لان انا انسان زيك وربنا خلقني زي ما خلقك، لكن ربنا عرفني ممكن اكتر منك شوية ففهمت الموضوع فريحت نفسي، وعاوزك تستريح انت كمان. ان الانسان ما عندناش عودة الخطيئة في الاسلام، يعني عندنا لما الانسان بيعمل ذنب ربنا ما بيحطوش في البلاك ليست، لا، ربنا بيعلمه في صفحته نقطة سودة والصحيفة كلها بيضاء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيعرفك طريقة اثر الذنب في حياتك بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة جدا جدا، ومثال موجود في كل الدنيا. بيقول صلى الله عليه وسلم ايه؟ عشان يعرفك ان انت اصلا طبيعي انك تغلط، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم، احنا قلنا هنشيل الأنبياء من الحسبة، ويبقى عندنا أي حد في أي زمان في أي مكان مهما كان قدره مهما كان ثقافته مهما كان خوفه من ربنا، وارد عليه جدا جدا جدا أبشع أنواع الجرائم الشرعية والأخلاقية والقانونية، كل اللي ما يجيش على بالك طالما أنه مش نبي وارد انه يحصل منه كده. ولو حصل منه كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اظن اخويا حبيبي اللي بيقول لي انت ما انتش عارف انا وحش قد ايه، ما وصلش للحته دي وان شاء الله مش ممكن يوصل لها ابدا، وحتى لو وصل لها ربنا بيقول له الباب مفتوح، بس انت عاوز ترجع ولا مش عاوز؟ يبقى احنا رجعنا للسؤال تاني، هي المشكلة عندك في حياتك ان انت في مشروع ان انا عايز ابقى انسان كويس، انت فعلا عايز تبقى انسان كويس ولا مش عاوز؟ لو انت عايز الامر سهل جدا جدا، بس فعلا اصدق معايا ووقف معايا وقفة راجل ان انت فعلا عاوز تبقى كويس، ومن غير انا ما ساعدك على فكرة، انا بس هدي لك اشارات ومفاتيح، من غير انا ما ساعدك هتلاقي سهل جدا جدا انك تحطم ارقام قياسية ملهاش سقف في عالم الطاعة والايمان ومرضات الرحمن سبحانه وتعالى. وعلى فكرة أجمل حاجة في السباق عند ربنا سبحانه وتعالى وتحقيق الأرقام القياسية عند ربنا سبحانه وتعالى إن سكة من زحمة، يعني الطريق بتاع ربنا تعرف تثبت فيه نفسك كويس قوي قوي قوي من غير ما حد يزنق عليك ولا حجز عليك. الفرق بين الدنيا والآخرة إيه يا شباب؟ الفرق بين الدنيا والآخرة إن طريق الدنيا ضيق قوي، كأن الناس كلها من عهد آدم لحد آخر واحد قامت عليه الساعة بيعدوا من خرم إبرة، فهو يدوبك واحد ورا واحد، ما يعرفش اتنين يعدوا مع بعض، الدنيا خطها ضيق، فصعب جدا جدا ان انت تجد اتنين من اول الطريق لاخره على امر دنيوي من غير ما يكون عندهم نموذج اخلاقي اسلامي انه يعدوا في الطريق مع بعض وينجحوا في مشروع مع بعض. لازم لو عدت سنه ما تعديش الثانيه، لو عدت الثانيه ما تعديش الثالثه، 10 سنين بعد 11 يعملوا مشكله ولازم تركش في الاخر. ليه؟ طريق الدنيا ضيق، انما طريق الاخره واسع جدا جدا جدا جدا. لو رصينا كل بني آدم من عند آدم عليه السلام لحد آخر واحد هتقوم عليه الساعة بالعرض، وكل واحد بيجري في حارته زي ما هو عايز وبياخد يمين وشمال، مش هيحجز على حد ويقدر يحقق أرقام قياسية خارقة من غير ما حد يحجز عليه ومن غير ما ياخد حق حد. ده الفرق بين الدنيا وبين الآخرة. عشان كده ربنا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التمايز الحقيقي والتنافس الحقيقي ان انت تسأل نفسك انا ايه عند ربنا. الناس شافوك حلو الناس شافوك وحش مش هتفرق معاك كتير، لكن انا بقول لك تاني لازم تسأل نفسك انا ايه عند ربنا وانا ايه عند نفسي. فاحنا عايزين قناعة من نوعين اتنين، ان ربنا راضي عنك وان ربنا ممشيك زي ما رسم لك الخريطة بتاعتك، وان انت فعلا ما بتأثرش، اللي بتقدر عليه بتعمله فعلا وربنا مش طالب منك اكتر من كده. يعني ربنا ما بيحطلكش العقدة في المنشار، ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي تقدر عليه هو ده المطلوب منك، اللي تحسنه هو ده ربنا اللي هيطلبك بيه، غير كده لو حد قال لك غير كده يبقى بيضحك عليك بيغشك، يبقى ده مش فاهم الدين كويس. ولذلك ربنا عمل لنا قاسم مشترك أكبر بين كل الناس، هو ده اللي مطلوب إن احنا نقابل ربنا بيه سبحانه وتعالى، مش مطلوب مننا أكتر من كده، ان احنا نحقق العبادة لله سبحانه وتعالى لكن على نفس الخريطة اللي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. ما انا قلت لك ان بعض الناس عشان يرسم لنفسه خريطه اصلاح رسم لنفسه صوره ملاك وعايز يحققها. غلط، مش ده المطلوب. رسم لنفسه صوره نبي معصوم وعايز يحققها. غلط، مش ده المطلوب. رسم لنفسه صوره شخص ايه تدثر بدثار العصمه بعد انقراض عصر النبوه. مش هيحصل ده، مش هيحصل. يعني ممكن ابقى انسان كويس وارجع اغلط تاني. اه ممكن تبقى انسان كويس وترجع تغلط تاني، بس تبقى مقتنع انك غلطان ومعترف انك غلطان. لان الاطباء بيقولوا ان اكتر من نص العلاج كون ان المريض مقتنع انه مريض. دي لوحدها مكسب كبير قوي. كون ان اللي غلطان مقتنع انه غلطان، دي هتفرق معانا كتير جدا جدا. حتى لو ما بداش في العلاج يكفي فقط ان عنده دافع داخلي ان انا كده مش كويس، كده حتى الصحيه مش مظبوطه، كده في نذير خطر، كده انا ممكن اقع في اي لحظه، كده انا حياتي مهدده، كده انا ممكن اتشطب من سجل البشريه علشان ان انا ممكن اهمل في علاج فيروس ولا في علاج مرض. هو بسيط قوي قوي قوي، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله لنا، اللي هو مشروع التوبه. عشان كده النبي بيدينا درس عملي ان مهما الانسان بلغ من الاستقامه لا غنى له عن التقويم والتوبه. ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه، فاني اتوب الى الله واستغفره في اليوم اكثر من 70 مرة. طب سؤال، هو محتاج؟ جاوبوني بقى، النبي محمد صلى الله عليه وسلم محتاج ده؟ طب محتاج 60 بلا 70 او 50 40؟ ولا مره واحده. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أمال أنت بتطلب لي كل يوم أستغفر الله أكتر من 70 لحد 100 مرة، وده يوميا. خد بالك أنت عشان يوميا دي مشروع كبير. يعني لما نقول كل يوم 100 مرة في 355 يوم هجرية، يعني هنحط جنبهم صفرين، 35,500 مرة في السنة. ولو صبرنا سنة نقدر نصبر اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها. النبي كان ماشي على المؤشر على طول، ما بينزلش، مؤشره كان ماشي على طول. ها 35,500 مرة في السنة، على طول على طول على طول على طول على طول، رغم انه مش محتاج، عشان يعرفك ان الموضوع سهل وان الموضوع ممكن يتحقق وان انت مطالب بذلك. يعني ما تنساش مشروع التقويم بتاعك، ما تنساش ان انت كل شوية انك وارد انك تقع، وارد انك تقف تاني، وارد انك تغلط، ومطلوب انك تصلح تاني. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ بيقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن يعني الغلطات، الفتن يعني الوقعات اللي بنقعها في حياتنا، الفتن يعني المعاصي، الفتن يعني الجرائم اللي ممكن الإنسان يقع فيها. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. لكن القلوب مش زي بعضها، هي الفتن شكل بعضها، لكن القلوب مش زي بعضها. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. إذا في قلب متقبل لشرب أو لتشرب البلايا والفتن والمنكرات والانحرافات، وفي قلب عنده استعداد أن ينظف نفسه أولا بأول. طيب يبقى هنقول أول فتنة تمر على قلبين اتنين جنب بعضهم، ده أنكرها وده أشربها، يعني ده تبرأ منها وتخلص منها ونظف نفسه منها بدري بدري، وده قال ما يجراش حاجة، دي صغيرة قوي، يعني دي ما يجراش حاجة، دي نقطة بسن ألم في صفحة طويلة عريضة لو دققت النظر مش هتشوفها. طب كمان مرة واللي بعدها واللي بعدها، ده بينظف أول بأول. وإذا ناسي الموضوع ولا بقى أنا إيه كل أسبوع كده أعمل غسلة كده، ويجي في آخر الأسبوع يجيله مشغولية يلاقي نفسه ما عندوش وقت، لازم يخلص اللي في إيده الأول قبل ما ينظف، فهيخلص اللي في ايده الاول ويتحول شغل الاسبوع ده للي بعديه، وبعدين الشهر ده للي بعديه، وبعدين السنه دي للي بعدها، لدرجه انه ممكن يفتح عينه كده يلاقي نفسه قتل 100 نفسا. وحصل ده ولا ما حصلش؟ حصل. الراجل اللي قتل 100 نفس من بني اسرائيل، هي جت ازاي دي؟ يعني هو راح لممهم وراح مموتهم كده؟ ما حصلتش. هي اللي حصل ان هو بدا يعمل معاصي صغيره وينسى ينظفها كبرت، يعمل غيرها وينسى ينظفها كبرت، نسي القديمه اصلا. ولما نيجي نشوف القديمه في مقابل الجديده نلاقي القديمه مش موجوده في الخريطه، لان الكبيره مغطيه على اللي تحتيها. فضل يوصل لحد ما قتل واحد وقلبه تهز كده وخاف شويه، وبعدين بردت ما تبش منها، قام قتل اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، لحد ما بقى خلاص عنده سهل قوي قوي قوي ان يقتل الناس ويستبيح الدماء بكل بساطه، لحد ما جت له افاقه كده بعد 99 واحد، وحاول يبقى كويس. وبعدين حاول يسأل بعض الناس ساعدوني، في عدلة، في أمل، أنا ممكن أبقى كويس. فراح لواحد مش مذاكر الموضوع كويس، فقال له لا لا لا ده أنت بعيد قوي، ده الموضوع صعب جدا جدا. دول 100 نفس دول ازمه كبيره جدا في حياه الانسان، 99 نفسا. قال له يعني كده باظت؟ قال له اه باظت. قال له طب خلاص بقى يبقى ايه، خسرانه خسرانه. فقتله فكمل به 100. الاثنين ضحايا، هو ضحيه عدم الدعوه الى الله عز وجل، والثاني ضحيه الجهل، عشان لما ما اتعلمش ازاي صح غلطه وما علمش الناس يصححوا غلطهم ازاي، راح ضحيه جهله، اهو خد الشر وراح. ثم اراد الله عز وجل له التوبه بعد ما قتل 100 نفس. يعني في امل لسه، اصلي القتل ده ممكن يكون في حرب وضرب، اصلي انت عارف انا بعمل ايه، انا بعمل حاجات صعبه، انا بقول لك اهو في بعد كده درجه في قتل، في بعد القتل في كفر عياذا بالله. ومع ذلك ربنا بيقول قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني يبسط الله عز وجل يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وبالليل ليتوب مسيء النهار، مش النهارده ولا بكره ولا السنه دي ولا اللي بعدها، ده عرض مستمر ما بيقفلش حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني ينفع توب؟ اه ينفع توب، ده واجب عليك ان انت تتوب رغم اللي انا عملته. ايوه رغم اللي انت عملته واجب عليك ان انت تتوب. طب ربنا هيقبلني؟ مش مطلوب منك تجي تسال السؤال ده، ولا مطلوب منك تنتظر الاجابه، المطلوب منك انك تنفذ اللي ربنا قال لك عليه، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. نفذ ومالكش دعوه بالنتائج، لان الانسان بيثق تماما تماما ان لما بيجي له مرض لازم ياخد الدواء، خاصه لو كان عنده ثقه وقناعه بالدكتور اللي بيعالجه. خد الدواء بتاعه، هل هيسال الدكتور يا دكتور طب الدواء ده انا هخف عليه؟ الدكتور بيقول له والله دي اسباب، واللي احنا درسناه واللي احنا اتعلمناه ان احنا نمشي على الايه، على الوصفه دي للمده دي، والشفاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. ده الدكتور مؤمن عاقل يعني. فمشي شويه وشويتين وراح للدكتور في عاده كشف، قال له انا عايز اقول لك على سر، احنا محتاجين الدواء ده مدى الحياه، لان المرض مزمن، وعشان نعيش ونكمل حياتنا مظبوطين محتاجين ان احنا ناخد الدواء ده باستمرار 3 مرات يوميا، وممكن يبقى اكتر من كده وممكن اقل. يا ترى المريض هينصدم ويبدا يستسلم للياس ويبدا يرمي الدواء ويستنى الموت على باب القبر، ولا هيعافر ويقاوم ويجاهد علشان يفضل محافظ على ما تبقى له من معاني العافيه ومعاني الحياه؟ هي الصوره كده. يعني انت عاوزنا بقى نفضل على طول على طول على طول تايبين؟ ايوه النبي كان بيعمل كده، الجرعه كانت 100 قرص في اليوم، اني اتوب الى الله واستغفره في اليوم 100 مره، هو مش محتاج، لكن بيعلمك انك تصبر على الدواء صلى الله عليه وسلم، لان الموضوع مش صعب ان انت تعمل اكشن وبعدين تروح الموضوع إيه خلاص انا عملت كده موقف مع ربنا وكان موقف جميل وعايشه في حياتي ذكريات. لا، ده احنا شغلنا مع ربنا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يعني مش شويه صغيرين كده ولا موجه ولا موضه ولا سن الجامعه ولا سن الشله، ولا طالما المسجد جنب بيتنا واول لما ننقل في حته تانية او في مدرسه تانية او اروح جامعه بره البلد خالص ولا اعمل دراسات بره العالم العربي يبقى الدنيا خلصت. لا، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. الاستقامه والالتزام وتصحيح المسار مع ربنا سبحانه وتعالى ما هيش نوبه، الاستقامة والالتزام ما هيش حالة مزاجية، الاستقامة والالتزام ما هيش مرحلة عمرية ويومين وروح لحالهم، الاستقامة والالتزام دي وظيفة حياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت افهم كويس إن أنت محتاج على طول إن أنت تعمل أبديت، يعني تجديد معلومات كل شوية، لأن ممكن تبقى في وسط الشغل في داتا دخلت ناقصة، في داتا دخلت غلط، يبقى ارجع امسح ودخل من أول وجديد بيانات جديدة علشان تستقبل مرحلة أكثر نشاطا مع طاعة ربنا سبحانه وتعالى. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها، يعني تخلص منها نظف نفسه أول بأول، نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين. نبدأ نقسم بقى ونشوف أدي فريق ودي فريق. على أبيض أزهر مثل الصفا، الصفا ده نوع من الحجارة البيضاء الملساء، مهما تصب عليها عزك الله أوساخ وأخذار بتلمع زي القمر، نظيفة جدا وجميلة جدا وملساء جدا، ومش بتبصم فيها أي قذرات ولا أي نجاسات. على أبيض أزهر مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. مش دي العصمة؟ لا مش دي العصمة. ما هو بيقول لا تضره فتنة، هو قال لك لا يفتن، بيقول لك لا تضره فتنة، يعني هيفتن ولا لا؟ بس مش هيتأثر، يعني هيتصب عليه وسخات وقدرات ولا لا؟ بس مش هيتوسخ، مش ان هو هيطلع نحطه في كوكب تاني، لا زي ما هو على نفس الارض، والفتن تعرض برضه بس مش هيتاثر. يعني ممكن ازاي مش هيتاثر؟ ما هو هيغلط ايوه بس مش هيتكسر، مش هيتكسر. عالم من علماء المسلمين اسمه الامام ابن رجب رحمه الله بيقول كلمه جميله قوي، بيقول المؤمن لا يقع واذا وقع وجد متكئا. لما تيجي تلعب ماتش كوره على ملعب ترتان غير لما تلعب ماتش كوره على الاسفلت بره، الوقعه موته يعني تقع تتكسر على طول على اسفلت ولا على ارض خرسانه ولا على ارض صخريه، الوقعه بمشرحه. لكن لما بتلعب في ملعب رياضي والموكيت تخن كده اللي انت بتلعب عليه ولا النجيل الصناعي تخن كده ومفروش مش عارف ايه والدنيا متامنه وشبك حواليك ومحدش بيعترض طريقك ولا عربيه هتعدي من نص الملعب، بتلعب وانت مطمن، تلعب وانت مستريح. فقال لك طريق الايمان عامل زي ملعب الترتان كده، بتقع ما بتنكسرش. يعني وارد انك تقع، في لاعب محترف ما وقعش ولا مره، لا بيقع تمام بس بيعرف يقوم بسهوله جدا. المؤمن لا يقع واذا وقع وجد متكئا، الارض مراتب يعني الوقعه ما بتكسرش. وقال رحمه الله تعالى وطيب ثراه: ولله بمن يحب عنايه خاصه، كلما زلت رجله الى هوة الهوى اخذ بيده الى نجوة النجاة. يعني ايه؟ يعني ربنا هيساعدك مش هيسيبك لوحدك، ربنا هياخد بيدك، كل ما تقع ربنا اللي هيقومك، كل ما تغلط ربنا اللي هيتوب عليك، كل ما تنسى ربنا اللي هيذكرك، كل ما تبعد ربنا اللي هيقربك. بس في الشرط الاول خليك راجل مع ربنا، اعمل مع ربنا عقد ايمان، اعمل مع ربنا عقد استقامة، اعمل مع ربنا عقد توبة، اعمل مع ربنا عقد رجعة، تخلص من كل اوساخك واقدارك وذنوبك وربنا هيقبلك. قول له انا جيت لك نضيف يا رب وعايز ابدا من الصفر، انا لسه جديد خالص ومعرفش اي حاجه وعاوز اتعلم. هنحط لك برنامج عام ويمكن نتقابل في لقاء تاني اسمه استقم كما امرت. عرفت ان انت انسان ما انت الشيطان، عرفت ان انت انسان ما انتش ملاك، عرفت المطلوب انك تستقيم مش المطلوب منك انك تكون معصوم، عرفت ان الطريق لازم تقع فيه وعرفت ان انت لازم ما تستسلمش للوقوع تاني، عرفت ان المفروض عليك اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه، التوبه فرض مش حاله مزاجيه، التوبه فرض مش فتره كده ويومين يروحوا لحالهم، التوبه وظيفه حياه، هو ده دورك مش مطلوب منك اكتر من كده. وعمر ما توصل لمرحله ان انت يبقى بينك وبين الذنوب كما بين السماء والارض، لا هيبقى عندك حصانه ضد الاعراض الجانبيه للذنوب، لان الاشكاليه في الذنوب انها بتعمل اثر سيء جدا جدا على القلب اللي ربنا قال عليه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني قلبه بتغشاه طبقه زي الصدى كده، فعلشان ابدا اتعامل معاه محتاج وقت كتير قوي اكسر طبقه الصدى دي وبعدين ابدا انظف واغسل واشيل كل الايه الحاجات دي وبعد سنين ابدا اتعامل، ده مجهود كبير قوي. فالمؤمن المستقيم على طاعه الله سبحانه وتعالى لا تكسره ذنوبه ولا تكسره سيئاته ولا تعيقه عن ربه سبحانه وتعالى، لقول النبي لا تضره فتنه ما دامت السماوات والأرض. النموذج الثاني سيء جدا اللي النبي قال عليه صلى الله عليه وسلم: وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هبطل الكلام لحد دلوقتي كده لأن الموضوع طويل قوي، وكنت أتمنى أنه يخلص في أقل من كده ولو حتى بعشر دقائق، لكن المشروع كبير واللي احنا محتاجينه في مرحلتنا مرحلة الشباب موضوع مش مجرد جلسة ولا مجرد لقطة ولا مجرد محاضرة هنصورها أو نسجلها، هو فعلا حقيقي مشروع حياة ومحتاج رجالة عندها وعي وعندها إدراك وعندها إرادة وعندها ثقة في ربنا. أول حاجة إن ربنا هيقبلها مهما عملت، وإن ربنا هيفتح لها الباب مهما بعدت، وإن ربنا سبحانه وتعالى هيعينها على أن تستقيم على طاعته سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتعاونين علي مع المتعاونين في طاعته على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله خيرا شيخنا فضل الشيخ خالد منصور على ما قدمه لنا من اشارات وعلامات في الطريق الى الله تبارك وتعالى. من انت؟ انت عبد لله تبارك وتعالى، وانت في طريق استقامه الى رب سبحانه وتعالى. اشارات وعلامات علمنا اياها فضيلة شيخنا، جعل الله ما قاله وما سمعناه في ميزان حسناته وفي ميزان حسناتنا يوم ان نلقى رب سبحانه وتعالى بكل ميزان. جزاكم الله خيرا وشكر الله سبحانه وتعالى.